درسناها قبل كده. فمن هذه المسائل أيضا من هذه الفروع لم أو شخص تيقن الطهارة، شخص تيقن الطهارة وشك في الحدث. لاحظ هنا شخص تيقن الطهارة وشك في الحدث فاحتاط وتطهر ثم بان أنه محدث، هل يصح وضوء ولا لا يصح وضوء؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هو الفرع الثاني، الفرع دوت أول عليكم، الفرع الثاني عليكم برضو. طيب الفرع الثاني، نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد إن كان من رمضان فكان منه، فكان منه، هل يصح؟ طيب برضو عليكم الفرع الثالث العكس بقى، نوى أن يصوم ليلة الثلاثين من رمضان إن كان منه فكان منه، هل يصح؟ طيب الصورة الكام دي؟ الفرع الرابع، عليه فائتة، عليه فائتة، يعني عليه فائتة؟ صلاة فائتة يعني لم يصلها، عليه فائتة فشك هل قضاها أو لا، فقضاها فتيقن أنها فائتة، هل تجزئه؟ وضع صراحة. طيب الفرع الخامس، الفرع الخامس، هجم فتوضأ بأحد الإناءين، هجم فتوضأ بأحد الإناءين، عنده إناءان، إناء عارف إناء؟ فهجم وتوضأ بأحد الإناءين، واحد يعني أحدهما طاهر والآخر ليس كذلك، خلاص يا جماعة، فتوضأ بأحد الإناءين وتبين له بعد ذلك أنه توضأ من الطاهر، هل يصح وضوءه؟ طيب شك في جواز المسح على الخف فمسح، شك في جواز المسح على الخف فمسح ثم بان له جوازه، هل يصح مسحه؟ ثاني، شك في جواز المسح على الخف فمسح ثم بان جوازه، بان له انه يجوز المسح على هذا الخف، هل يجزئه ولا يجب عليه الاعاده؟ طيب ويقضي طبعا ما صلى من بني عليه طبعا. طيب تيمم أو صلى أو صام، تيمم أو صلى أو صام شاكا في دخول الوقت فبان أن ذلك في الوقت، هل يصح؟ تيمم أو صلى أو صام شاكا في دخول الوقت ثم بان له أن الوقت قد دخل، هل يصح؟ الفرع الكامل شخاب، الفرع الثامن، الفرع الثامن، تيمم بلا طلب الماء، كل هذا درستوه، كل هذا درستوه، تيمم بلا طلب الماء، مش عايزين امتحان؟ طيب تيمم بلا طلب الماء، تيمم بلا طلب الماء، لم يطلب، تيمم مباشرة ثم بان له أن لا ماء، ثم بان له أن لا ماء، مفيش مية فعلا، هل يصح هذا التيمم؟ طيب صلى إلى جهة شاكا أنها القبلة، إذا كانت هي هي خلاص فبان له أنها هي، هل تصح صلاته؟ اللي بعدين، قصر شاكا في جواز القصر، وبان له جوازه، هل يصح؟ هل تصح صلاته؟ قصر في صلاته يعني، شاكا في جواز القصر فبان له جواز القصر، هل تصح هذه الصلاة؟ صلى على الميت، صلى على الميت، لسه خشوا في الصلاة بقى شوية، صلى على ميت شاكا أنه من أهل الصلاة عليه. ثاني أنا لسه كملت السؤال مش فاهم إيه. صلى على ميت شاكا أنه من أهل الصلاة عليه فبان أنه من أهلها، هل تصح هذه الصلاة؟ حد يقول لي، يقول لي يعني إيه من أهل الصلاة على الميت؟ عشان دي برضه أخذتوها. صلى على ميت شاكا أنه من أهل إيه؟ من أهل الصلاة عليه فبان أنه من أهلها، هل تصح هذه الصلاة؟ طيب صلى خلف خنثى فبان أنه رجلا، فبان أنه رجل، حكم صلى خلف خنثى فبان أنه رجل، هل تصح هذه الصلاة؟ طيب قال هذه زكاة أو صدقة؟ في خمسة رجل بقولك حجنيني يا عم انت، يا اما رجل يا اما رجل يا اما مرأة يا اما خمسة خمسة، هو صلق في الصف الثالث. طيب قال هذه زكاة او صدقة؟ قال هذه زكاة او صدقة؟ هل تقع زكاة؟ قال هذه زكاة، اخرج دفع مالا الى الفقير، فقال هذه زكاة او صدقة، هل تقع هذه زكاة؟ قال قال هذه ما الله أعلم، قال أصوم غدا إن شاء الله، أو قال أصوم غدا إن شاء زيد، قال أصوم غدا إن شاء زيد، زيد زيد أصوم غدا إن شاء زيد، هل يصح؟ طيب قال أصوم غدا إن قدرت، لو استطعت أصوم غدا حصوم، هل يصح؟ طيب كم صورة كده؟ صور إن شاء الله نتعرض لها في الدرس القادم، وهي واجب عليكم طبعا.